عندنا في الأحاديث يوم القيامة يؤتى بالشاة القرناء والشاة الجماء. إذا شاة قرناء نطحت شاة جماء لا قرون لها ظلما، الله حتى هذا الظلم لا يتركه، يؤتى بالشاة الجماء وتنبت لها قرون فتنطح الشاة القرناء.